الحمد لله الواحد القهار المتعالي عن أن تدركه الخواطر والأبصار. أحمده سبحانه على المسار والمضار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء الأطهار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب المهاجرين والأنصار وسلم تسليمًا. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن الاشتغال بطلب العلم وتحصيله من خير ما يمضي فيه المسلم وقته وعمره، ولقد تكاثرت النصوص التي تحث على طلب العلم وترغب فيه وتبين شرف أهله ورفعة منزلتهم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الآية دليل على فضل العلماء، فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرن الله عز وجل اسمهم باسمه واسم ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرن الله عز وجل اسمهم باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ سبحانه وتعالى بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم، هذا أولا، أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ماذا؟ واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فهذه الآية أيضا دليل على فضل العلم، لأنه لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمره أن يستزيده من العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث أيضا دليل على فضل العلم، فالفقه في الدين هو خير ما يمن الله عز وجل به على الإنسان، هو خير المنن وأفضل العطايا، والموفق حقا من يوفقه الله عز وجل للفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث أيضا فيه دليل على فضل العلم، فالعلم مقامه عظيم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وخير ما يمن الله عز وجل به على عبده أن يوفقه لطلب العلم والاشتغال به. ففضل العالم على العابد كما بين السماء والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس في قبولهم للعلم والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل الحفظ والفقه، يحفظون ويفهمون، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهم أهل الحفظ والنقل دون الفقه والفهم، يحفظون ولكن لا يفقهون، ولكن يحفظون وينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي هي أجادب أمسكت الماء ولكن نفع الله عز وجل بهذا الماء الناس، فمنهم من يشرب منه ومنهم من يسقي منه ومنهم من يزرع به. وأما القسم الثالث الذي لا يحفظ ولا يفهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت الكلأ ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا دعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة وأن يكون وجهه مشرقا مضيئا في الدنيا والآخرة. نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فبلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلماء الذين يبلغون الناس شرع الله عز وجل هم أنظر الناس وجوها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالعالم عمله لا ينقطع بموت وإنما يستمر جزاء علمه الذي علمه للناس في حياته، يستمر جزاء ذلك بعد مماته، بخلاف غيره ممن يعيش ويموت ولا ذكر له كأنما سقط من المتاع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فكل ما في الدنيا هالك وإلى زوال تتنزل عليه اللعنات، والمرحوم من ذلك صنفان من الناس: العلماء وطلبة العلم، والذاكرون الله عز وجل كثيرا والذاكرات. فالعلم أيها الإخوة فضله عظيم وشرفه كبير وجليل، فحري بكل واحد منا أن يشغل وقته وعمره بطلب العلم وتحصيله، فإن في ذلك حياة القلوب، فإن الله سبحانه وتعالى يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض بوابل المطر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.